بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير. قال: وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الزهد وما طرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام وحثه على ترك الدنيا ولو كانت حلال، إلا ما كفاك الإنسان عن شحذة الناس وعيشة أصحابه كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما انتهى من ذكر عيشة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته أتى بعيشة أصحاب الرسول الذين اقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا عمرو بن إسماعيل نعم، عمرو بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان نعم عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا سمعت سعد بن أبي وقاص. يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: نعم، إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله، وأول رجل رمى سهما في سبيل الله. نعم. ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أغزو أميرا لعصابة من سرية الرسول، من سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا طعام معنا. ما معنى طعام؟ الرسول ما عنده شيء يزودنا، ونحن ما معنا شيء ناخذ من أهلنا فنأكل ورق الشجر والخبط والسدر، أوراق السدر وأوراق الحبلة، يعني السدر وأوراق الخضر، يحطون الورق الأخضر يأكلونه كما تأكل الغنمة، ثم يبعرون كما تبعر الغنمة، يبعرون بعر كما تبعر الغنمة، لأنهم يأكلون عشب، يأكلون العشب، يأكلون الخبط هذا اللي يحتونه من الورق الأخضر، يأكلون كما تأكل الغنم، ثم يبعرون كما تبعر الغنم، مثل البهائم إذا أكلوا الغنم تبعر بعض. فالشاهد وأنا اليوم يقول: عيروني بني أسد، وذلك أنه كان أميرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الكوفة، عيره بعض أهل بني أسد، بعض أهل مسجد يصلون فيه، فقال: يعيرني بني أسد في صلاتي، يعني في صلاته، لأنه يطول الركوع والسجود، وصاروا يتكلمون به حتى شكوه على عمر بن الخطاب، وقص عليه سعد قص عليه قصته التي كانوا يعيرون بها، فقال: هو الأمل بك يا أبا عمرو. قال: أبا عمرو أبو عامر، هو الأمل بك يا أبا عمرو، ولكن نرسل أميرا غيرك لئلا يشوش الناس يعني هناك. فالشاهد أنه قال: والآن يعيرني بني أسد، أنا كنت أكل على عهد الرسول أميرا للسرايا، أكل الخبط وأكل الورق الأخضر ولا نعمل، والآن وكنت مع الرسول أول رجل سما أهراق دما في سبيل الله، وأول رجل رمى سهما في سبيل الله، ومع هذا يعيرني بني أسد في صلاة، في الصلاة يعيرني بفضل الصلاة وأنه يطيل الصلاة. القصة معروفة في قصة سعد مع شكاية بني أسد أو بني أهل الكوفة، مسجد من مساجد أهل الكوفة يصليه بني أسد، اشتكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب. القصة معروفة موجودة في البخاري وغيره. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، يعني أن عيشة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعيشون كما تعيش البهائم، كما تعيش الحيوانات، على الخضر، على الشجر الأخضر، على الخضر من الشجر يأكلوا، يحتون الشجرة السدرة والحبا والخبط وغيره، يأكلون الورق الأخضر كما تأكل الحيوانات. ما عندهم طعام، ما في طعام عندهم، لا الرسول يعطيهم شيء، ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام، ويرسلهم سرايا، ولا عندهم شيء في بيوتهم، فيذهبون إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ينفذونه، ولا يكون طعام، يأكلون من الخبط من الورق الأخضر، حتون الشجرة ورق الشجر الأخضر ويأكلونه كما تأكل الغنم وكما تأكل الحيوانات. وحصل قصة لأبي عبيدة رضي الله عنه حتى رزقهم الله بالعنبر كما مرنا في الغزوات، غزوة أبي عبيدة بن الجراح، كانوا يأكلون الشجر أيضا الخبط هذا الأخضر، حتى رزقهم الله بالعنبر على طرف البحر، أخرج الله لهم حوت كبيرة على طرف، صاروا يأكلون منها شهرا، يقول حتى سمنا. الشاهد أن عيشة الصحابة رضي الله عنهم هي عيشة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقتدون به، ولأن الله طبعهم وجبلهم على ما جبل عليه الرسول، على اتباع الرسول وحب الرسول وحب ما فعله الرسول وحب الوصف اللي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعيشتهم كعيشة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا خيث قال سمعت سعد بن مالك يقول إني أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا القبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عتبة بن غزوان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا يقول سمعت سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبو وقاص اسمه مالك بن وهيب، وأحيانا يقولون سعد بن مالك كما يقولون بأبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك أيضا، هذاك سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهذا سعد بن مالك بن وهيب، لكن الكنية اشتهروا بها، أبو سعيد الخدري اشتهر بكنيته، وسعد بن أبي وقاص اشتهر أيضا باسم سعد بن أبي وقاص. فالشاهد يقول سعد إننا كنا نغزو، أنه أول رجل رمى سهما في سبيل الله، وأول رجل إهراق دما في سبيل الله، يقال إنه أول قتيل قتله هو سعد بن أبي وقاص في بدر، أول قتيل قتل في بدر من المشركين يقال إنه قتله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، تبارزه وياه بعدما تبارز فيه فأهراق دمه فقتله سعد. والشاهد أنه أول رجل رمى سهما في سبيل الله أيضا في بدر، قال له الرسول ارمي سعد، وفي أحد قال له الرسول ارمي سعد فداك أبي وأمي إلى آخره. الشاهد أنه فخر لا شك في هذا، فخر كونه رمى في سبيل الله، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما قال له من أنت يا فلان، قال أنا ابن غسيل الملائكة، قال تلك المكارم ولا قعباني من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبواله، هذه المكارم اللي مع الرسول، أول من أهرق دما أنت، وأول من رمى في سبيل الله أنت، هذه المكارم، أي مكارم قعباني قدح من لبن يشربه الإنسان، يعني أن العرب اللي يعطي اللبن ويسكي اللبن أوه يفخر وأنه كريم وأنه كذا، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذه المكارم، تلك المكارم ولا قعباني من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوال صربون، هذه المكارم غسيل الملائكة واللي ردت عينه من الصحابة من الأنصار، هذه المكارم، هذه مكارم لبن يشربه الناس ويعود أبوال. فالشاهد يقول هذه المكارم يا سعد بن أبي وقاص، أول من أهرق دما، أول من رمى سهما في سبيل الله، ومع هذا يغزو مع الرسول غزوات كثيرة، وليس هناك طعام إلا ورق الحبلة، الحبلة الخبط هذا السدر اللي يسمونه السدر، يحتونه بعصيهم ويأكلون كما تأكل الغنم، ويبعرون كما تبعرون بعر، ينزل من أدبارهم بعر مثل بعر الغنم، ومع هذا الآن يقول عيرني بني أسد في ديني، يعني في الصلاة أنه يصلي ويثقل عليهم، يصلي رضي الله تعالى عنه ويثقل عليهم الصلاة، وهو أمير على الكوفة ويصلي بهم الجمعة ويصلي بهم الأوقات. فبنو أسد قاموا عليه وصاروا يتخاصمونهم إياه ويتكلمون عليه ويعذرونه ويؤنبونه حتى شكوه إلى عمر، فاستخدمه عمر وقال إن بني أسد قال كذا وكذا. فقال سعد أنا أصلي كذا وأصلي كذا وأصلي كذا وأصلي كذا إلى آخره. ثم بعد ذلك قال هذا المؤمل فيك يا أبا عمرو، لكن ما أرجعك إلى الكوفة، رجع غيره، أرسل أميرا غيره، الله مستريح والحمد لله، خلني بعافية أنا وأستريح. والشاهد ما أدري هو الذي يختبي يوم الجمعة عن الناس، يوم الخميس عن الناس، أو يوم الجمعة يختبي عن الناس ويبي ولا يقضي بينهم يوما. أعتقد أنه هو سعد، لأنه يقول ما عندي إلا ثوب واحد أغسله ثم ألبسه وأطلع الناس، ما عندي إلا ثوب واحد، فإذا جاء يوم الجمعة غسله وخرج للناس، إذا نشف خرج لبسه وخرج للناس. وأعتقد أنه غير سعد. نقول الحديث حسن صحيح، يقول الترمذي الحديث حسن صحيح، لأنه موجود شكاية سعد، يعني موجود في البخاري ومسلم أن بني أسد آذوه واشتكوه إلى عمر حتى عزله وجعل أميرا غيره، وإن كان لم يعزله من ضعف ولا من خيانة، إنما عزل علشان هذولا تكلموا فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهو عليه ثياب ثوبين من الكتان، الكتان الصوف، الكتان الصوف الجميل اللين اللي كأنه حرير، صوف لين كأنه حرير لكنه صوف. يقول فتمخط يعني كتى أنفه، أخذ طرف الثوب وهو مشى ومحش أنفه فيه، ثم قال بخن بخن، انظر أبو هريرة يتمخط أنفه بالثوب الكتان، والله إني لكنت أخر بين حجرة عائشة وبين باب المسجد من الجوع، يمر المار يحط رجله على عنقي يظنني مجنون، وأنا ماني مجنون، إنما أخر من الجوع، والآن أتمخط في ثياب الكتان كأني ملك من الملوك، أتمخط في ثياب الكتان. الله بخن بخن، يفتخر بهذا ويعظم أمره الأول ويستهين بأمره الأخير، أمره الأخير يقول انظروا، وصل أبو هريرة إلى أنه يلبس الكتان ويجعل ثوب فوق ثوب ومع هذا يتمخط في ثياب الكتان، بخن بخن، ما أعظم هذا. يقول أين أنا من حالتي الأولى التي كنت أطيح من الجوع، أخر من أم رأسي أخر على بطني من الجوع مغشيا علي، حتى يمر المار ويضع رجله على عنقي يظن أني مجنون، وأنا لست مجنون، ولكني أخر من الجوع، جاء الكان من الجوع، يأخذ يوم ويومين وثلاثة ما أكل، ما حصل طعاما يأكله. هذه عيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يأخذ يوم ويومين، وفي رواية يقول إنه يتبع الرسول على شبع بطنه، الأنصار يشغلهم الصفق الحدائق وسقي النخيل، والمهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني البيع والمشترى في الأسواق، وأبو هريرة لا نخيل ولا يعرف يبيع ولا يشتري، أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه حتى يأتي الطعام إلى الرسول فأكل معه أو أشرب معه إلى آخره، والآن ثياب كتان على أبي هريرة بخن بخن. يقول ما أعظم هذا، ما أعظم هذا، انظر الحالة الأولى والحالة الأخيرة. يحكي حالة الصحابة حينما كانوا موجودين عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم في حالة سيئة جدا من ناحية الفقر، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتضن شيء ما يأتيه يفرقه، والصحابة غالبا لا يجدون شيئا، خصوصا المهاجرين غالبا لا يجدون شيئا، ولولا أن الله قيض الأنصار وباسوا المهاجرين سنضاح المهاجرون، ما يلقون ما يأبونه إليه ولا يلقون من يأكل ما يأكلونه، لكن الله تعالى وتقدس ألف القلوب بين المهاجرين والأنصار، فالمهاجرين الأنصار آووا المهاجرين وواسوهم في طعامهم وآووهم في مساكنهم إلى آخره، كما ذكر تعالى كم آية من سورة الأنفال، والذين آووا ونصروا والذين هاجروا والذين آووا، يثني على هؤلاء وهؤلاء أن الله تعالى جمع بين قلوبهم حتى صار الأنصار إخوة للمهاجرين والمهاجرين إخوة للأنصار، والعيشة هي هي، الفقر هو هو حالة الرسول عليه الصلاة والسلام هي هي، أحيانا نجد طعام وأحيانا لا يجد طعاما، وهكذا الصحابة كما وصف نفسه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذه عيشة الرسول وهذه عيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أراد اللحاق برسوله وأراد اللحاق بالسلف الصالح من الصحابة وغيرهم فليفعل ما فعلوه. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم، حديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني قال إن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون. قال فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن زيد قال عن حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني الخولاني قال حدثنا عمرو بن مالك قال عن فضالة بن عبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول فضالة نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان إذا صلى كبر للصلاة يخر أناسا من قامتهم على الأرض من الجوع جائعين وهم أصحاب الصفة الذين يأتون لا مأوى ولا طعام ولا شراب، يسمون أصحاب الصفة، إذا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام طعام استلحقهم كلمهم وأتى بهم ثم أطعمهم مما يأتيه من الأطعمة اللي يأتيه لبن ولا طعام ولا شيء يبارك الله فيه ثم يجعلهم يأكلونه أو يشربونه، كما حكى أبو هريرة في قصته أنه طاح وأن الرسول مر عليه ومطيم نائب وهو طائح فقال أبا هر؟ قال نعم، واستلحقه فأتى به وإذا رجل معه قدح من لبن فقال خذ يا رسول الله، فأخذه الرسول قال أبا هر استلحق على الصفة ادعى للصفة، فدعاهم قرابة 70 رجل أهل الصفة حاطين عليهم أزر وشابكينها بمشابك شوك، الشوك هذا حق النخل أو الشوك الثاني، شابكين الأزر على ما يسترون العورات فيهم من الفقر ومن الجوع. يقول فدعوتهم وأنا ودي لو أشرب من اللبن أسد ساقتي قبل أن أذيب، يقول فدعوتهم فجلس فأخذوا مجالسهم ثم قال خذ أبا هر أسقيهم، يقول فسقيتهم كلهم فشربوا جميعهم كلهم ولم يبقى إلا أنا والرسول، قال بقي أنا وأنت يا رسول الله، أنا وأنت أبا هر؟ قلت نعم يا رسول الله، قال خذ اشرب، يقول فأخذت فشرب ثم شرب ثم شرب ثم شرب واشرب أيضا، قلت يا رسول الله ما أجد الله مساغا، فأخذه الرسول وبارك فيه وسمى وشرب. الشاهد أن أصحاب الصور بهذا الشكل يطيحون على أم رؤوسهم من الجوع وهم يصلون، فإذا انتهى الرسول من صلاة عليه الصلاة والسلام انحرف إليهم وقال والله لو تعلمون ما لكم من المنازل لتمنيت أن يكون أكثر وأكثر أن يكون أكثر وأكثر، لكن المسلم يتمنى العافية المسلم قد لا يصبر على الجوع، قد لا يصبر على كذا، قد لا يصبر على العري، قد لا يصبر على شيء، لا سيما في زماننا هذا الإنسان يحكي زمانه، ينظر إلى حالة زمانه. هم في زمان موافق مواتي لهم، زمان يفعلون يأتيهم يفعل بهم ربنا ما شاء، لأن الزمان مواتي زمانهم. أما زماننا اليوم فهو حالة أخرى. فالمسلم لا يفرط بماله علشان يقول بقتدي بالرسول واقتدي بالصحابة وأمس الفقر وأصير فقير وأنسر مالي وأزهد بالمال وأعطي مالي وأجعل نفسي فقيرا. هذا الحالة اليوم غير الحالة بالآن. المسلم ينبغي أن يمسك ماله لأن لا يحتاج إلى لئام الناس ولئام الأشخاص، لئام العالم تروح تتسلف منه قرشة وقرشين ما يكش بوجهك ويكفهر. فالإنسان لا يفرط بماله الحلال، مالك الحلال لا تفرط به الإنسان. فالزمان اليوم غير الزمان، وإن كان الأفضل أن تقتدي بالرسول لا شك في هذا، الأفضل أن تقتدي عيشة الرسول مشهورة معروفة تقتدي به، لكن قد لا تصبر الإنسان. ما عندنا صبر الصحابة وصبر التابعين واتبع الأتباع على الفقر، ما عندنا اليوم هكذا. فالإنسان يحرص على المال الحلال أن يقيه شحنة الناس وسؤال الناس، احرص على مالك الحلال، الحرام لا تأتيه، ازهد بالحرام مهما كان، حتى لو جعته، حتى لو افتقرته، حتى لو جعته لا تأخذ من الحرام مرة واحدة، لكن الحلال لتعرف أنه حلال يقينا احفظه الإنسان ليسد ساقتك ويكفيك شر الناس، يكفيك شر الخلق لا لهذا وتتعرف لهذا وتتعرف لهذا وتهين نفسك عند هذا. احفظ نفسك، لأن الله قال، إن الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أولا لا تسأل سواء سؤال مال أو سؤال علم أو سؤال شيء، لا تكثر أسئلة ولا تكثر السؤال أيضا للناس، وكذلك إضاعة المال. وينهاكم عن إضاعة المال، أعطاك الله مال احتفظه لتحفظ حر وجهك يا إنسان، حر وجهك ما تستهتفين تهين نفسك عند فلان وفلان وفلان. فالمسألة مسألة وقف ومسألة زمان، زماننا اليوم غير زمان الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة الله أعطاهم الفقر، ما أعطاهم الدنيا، أعطاهم الفقر لأن الرسول بين يديهم، وإن لهم الآخر، لهم درجات عالية فوق الآخرة. فمن لم يستطع أن يقتدي بالرسول في هذه الحالة فإنه يلزم ماله الحلال، يلزم مالك الحلال، لأن قد لا تستطيع أن تقتدي بالرسول في كل حالاته، في نفس العيشة والجوع والعري، يجعرون ساعة ويكتسون ساعة، يأكلون ساعة ويجوعون ساعة، يأكلون يوم ويجوعون يوم، قد لا تستطيع الإنسان. فمن يستطيع أن يعمل هذا فهو أسأل الله الكريم فضل درجات اتباع الرسول في كل معنى درجات. لكن الرسول حثك على أن تمسك الحلال، حثك الرسول على أن تمسك مالك الحلال الذي تعرف أنه حلال يقينا امسكه. وأما الحرام ولو قرش واحد لا تحتفظ به، الحرام لا تجري وراه ولا تتعب له ولا تحتفظ به أيضا، لو قرش واحد يتلف لك مالك الحلال، القرش الواحد يتلف لك مالك الحلال كله يذهبه. لكن إذا كان يقينا تعرف حق المعرفة أن هذا المال حلال احتفظ به الإنسان يقيك حر وجهك، يقي أنك تسأل الناس. نعم. يقول تمشي الأعراب اللي تصلي مع الرسول، يجون أعراب عندهم غنم يشربون من حليب غنمهم، يجون يفيدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يمرون بأهل الصفة رضي الله تعالى عنهم فيجدونهم صرعى طايحين من بعد الصلاة أو في الصلاة يطيحون من الجوع، يظنونهم مجانين، قال هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين أو شيء من هذا، لكن اللي فيهم جوع ما هو جنون. اللي في أصحاب الصفة واللي في الصحابة جوع، ليس جنون، وإنما جوع. تجد الواحد ما أكل يوم يومين ثلاثة والصوم انتهى الطعام من المعدة، لا شك أن الإنسان يخر من الجوع، يخر مغشيا عليه من الجوع. كذلك العطش، إذا عطش أو جاع مدة الطاقة محدودة، طاقة الآدم محدودة، فإذا انتهت طاقته طاح مغشيا عليه، لا شك في هذا. نعم. يقول حديث صحيح، يعني أن هذه حالة الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر. وقد أثنى الله تعالى وتقدس على أبي قتادة حيث أضاف ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام

أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما في ساعة لا يخرج فيها، ولكنه رابط بطنه في رواية البخاري، لأن الحديث هذا جميعه كله في البخاري ومسلم، قال أنه خرج رابطا حجرا على بطنه من الجوع، فتلقاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنت خرجت في وقت لم تخرج فيه، وقال أنا فأخرجني الجوع. قال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أخرجني الجوع، ووجده رابطا حجرا على بطنه أيضا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءه عمر رضي الله عنه رابطا بطنه من الجوع، ما أخرجك يا عمر؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله، قال ونحن كذلك أخرجنا الجوع. فساروا إلى العوالي، عوالي المدينة، وكان أبو الهيثم بن التيار رضي الله تعالى عنه أحد الاثنى عشر النقباء الذي جعلهم الرسول نقباء على أنصار اليوم، 72 نفر وامرأتان جعل عليهم 12 نقيبا، منهم هذا الشخص أبو الهيثم بن التيهان. فذهبوا إلى حديقته في العوالي، قريب نص كيلو ومشى على الرجلين، فذهبوا إلى حديقته وإلى محله، فأتوا إلى محله وإذا امرأته تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، فهلت ورحبت وسألوها عن صاحبها، فقالت إنه ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء القراح العذب المنهب العذب، لأن ماء المدينة دبك كله فيه ملاحة شوية. فجلسوا حتى جاء أبو الهيثم للتيهان، فلما رأى الرسول وإذا على ظهره قربة وضع القربة على الأرض واحتضن الرسول على صدره يقبله، ليش كنوا بكامله؟ لما اخترت لنا الرطب منه وجئت لنا بالرطب وتركت الجنو في حاله؟ قال لا يا رسول الله، بك تختار أنت، أنت تختار بلح بسر أو رطب أو بسره رطب نصفها كذا ونصفها كذا، أريد أنتم تختارون لأنفسكم، ما هو أنا اللي أختار. جاء بالجنو بكامله، قص الجنو بكامله ووضعه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاءهم بقدح من شن عندهم بشنة بارد الماء وأبرد من الثلاجة وأعذب من الثلاجة، فأعطاهم إياه، فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلوا من الرطب. فقال لأبي بكر وعمر لتسألن عن هذا النعيم، ماء بارد وظل بارد ورطب بارد، لتسأل والله لتسألن عن هذا النعيم. فنزل آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا النعيم تسألون عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. والشاهد أنه أخذ سكينا والرسول ينظر عليه الصلاة والسلام، فقال انظر صاحبة الدر أو اللي لها طفل ترضعه أو لبن تحلبونه وتشربونه أنتم، اتقه. فأخذ يقال أنه جدي هيس ولا عناق مثل الجدي، وذبح وقدمه لهم. والشاهد أن الرسول خرج عاصبا على بطن حجر، وأبو بكر حجر، وعمر حجر عاصبان على بطنهما، وخرج في ساعة لم يخرج فيها، لم يكن يخرج فيها. ما الذي أخرجه؟ أخرجه الجوع. ما الذي أخرج الرسول في تلك الساعة؟ أخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام. والحديث البخاري ومسلم طويل، يقول الترمذي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك قادم؟ قال لا. ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا الهيثم بن التيهان هل لك خادم يخدمك، لأن الحديقة كبيرة والمزارع كثيرة والحديقة تحتاج إلى خادم، فقال لا يا رسول الله. قال انتظر، إذا أتانا سبي ائتنا نعطيك. فلما سمع أن الرسول أتاه سبي اثنين من الغنائم، قال جاءت الرسول أتى إليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اختر يا أبا الهيثم أحد الاثنين، اختر هذا ولا هذا. فقال يا رسول الله اختر لي أنت. فقال إن المستشار مؤتمن، المستشار إذا شاورت أخيك المسلم فقد أمنته وصرت مأمن، فإن لم يعطيك حقك فهو خائن، فهو خائن لك. إن المستشار مؤتمن، يعني إذا شاورت إنسان فقد ائتمنته على سرك الإنسان، فليختار لك ما يختار لنفسه، يختار لك ما يختار لنفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، خذ هذا فإني رأيته يصلي. معنى هذا أن اللي يصلي أقرب إلى الله من اللي ما قد يصلي لكنه كثير، لكن هذا أكثر صلاة. رآهم الرسول لأنهم جلسوا عنده ثلاثة أيام، جلسوا حتى علم أبو الهيثم فأتى، جلسوا ثلاثة أيام وفطن الرسول الاثنين كيف يعملان، فرأى أن هذا الشخص يصلي كثير وهذا قد يصلي لكن ما هو مثل هذا، فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. عاد هذا كذا استوص بالرجل مدام يصلي ويتق الله استوص به خيرا لعل لا تكلفه ما لا يطيق. ولما جاء الرسول جاء أبو الهيثم، أبو الهيثم بن التيهان أتى إلى امرأته أخبرها بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه اختار له هذا وأنه لا اختاره لأنه يصلي، ثم قال استوص به خيرا. قالت المرأة انظر المرأة الحكيمة العاقلة اللبيبة المتقية لرب العالمين ما تستطيع تنفذ كلام الرسول، قال لك استوصي به خيرا، هذا رجل صاحب طاعة وتقوى كيف تستخدمه، كيف تعمل تخليه يعمل لك الإنسان والرسول أوصاك أن تستوصي به خيرا كيف تعمل له؟ قال هو حر لوجه الله. قالت له أعتقه أحسن لك، فقال هو حر لوجه الله انظر، قالت قال هو حر لوجه الله أعتقه وعاد فجلس عنده أو ذهب لا أدري، لكن الشاهد أن أبا الهيثم أعتق الرجل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطل قامتان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، يعني ملك أو سلطان أو خليفة، إلا وجعل له بطانتان، أما بطانة خير وإلا بطانة شر نعوذ بالله. فبطانة الخير تأمره بالخير وتنبهه على الخير وتذكره بالخير وتحثه على الخير، والشر بالضد ذلك تأمره بالشر وتعينه على الشر. إن الله ليش قال هذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من بطانة أبو الهيثم بن التيهان، وهو أيضا بطانة لأبو الهيثم بن التيهان، فالثنين بطانة للثاني. الرسول استشاره الرجل وأعطاه خير الرجلين لأنه جعله كبطانة له، وأبو الهيثم بن التيهان صار من بطانة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعتق الرجل لما قال استوصي به خيرا. ورأت المرأة أن الرسول أمر أن يستوصي به خيرا، قالت اعتقه فإنك لا تقدر أن تعمل ما قال الرسول، فاعتق. نعم. نعم. قال إن الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه فضالة، ومن يوقى بطانة السور فقد وقي. يقول بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحثه على الطاعة، وبطانة ما تألو أن يضل ما يهمها، فهذه البطانة بطانة سوء نعوذ بالله. ومن وقي بطانة السوء قد وقي الشر كله، ومن ابتلي ببطانة السوء فقد ابتلي بالشر كله نعوذ بالله. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب، وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الملك أو عبد الله. عبد الله. قال حدثنا أبو الله الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرسله أبو سلمة بن عبد الرحمن في حديث أبي معاوية أرسله، ما ذكر أبو هريرة، أسقط الصحابي فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم وعبى بطنه معصوب بحجر، وجاءه أبو بكر كذلك بحجر، وجاءه عمر كذلك معصوب بحجر، وذهبوا إلى القصة كلها إذا بالتيهان حتى القصة كلها، والقصة مشهورة معروفة بالبخاري ومسلم، ذكروها بكاملها بأسانيد كثيرة لا بسناد واحد، بأسانيد كثيرة، وذكروا أنها نزلت سورة الهاكم أو الآية دي في آخر الهاكم لهذه القصة أيضا. الشاهد يقول الترمذي إن حديث أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية أتم وأصح من حديث أبو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ليش؟ لأن أبو معاوية صاحب كتاب وإمام حافظ، حتى ذاك إمام حافظ إلا أنه ليس بصاحب كتاب، أما شيبان أبو معاوية صاحب كتاب وإمام حافظ وحديثه أصح من حديث أبي الوضاح بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار بن حاتم عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار بن حاتم قال عن سهل بن أسلم قال عن يزيد بن أبي منصور قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة أنهم التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فشكوا إليه الجوع ورفعوا عن ثيابهم عن بطونهم وإلى معصوبة بطونهم بحجر, كل واحد على بطنه حجر من الجوع, رابط بطنه بحجر, لأنه إذا صار البطن ما ربطته بشيء الإنسان يأذيك الجوع يأذيك, لكن لا ربطته كأنك لا تحس بشيء, كأنك شبعان الإنسان لأنه يلتصق البطن بالظهر, فكأنك يعني ما تحس بجوع أحيانا وإن كان الجوع هو سيأتيك, لكن ما دام البطن مربوط إلى الظهر فأنت لا تحس, ما كأنك شبعان الإنسان قليلا. فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بطنه الشريف وإلى حجرين, بدل الحجر حجرين من الجوع أيضا. هكذا رسول صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام عاصم بطنه بحجر, أنتم على حجر والرسول حجرين, عطن على بطن حجرين, عاصم الحجرين ما هو حجر واحد. الشاهد أن حالة الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام حالة الذي لا يريد الدنيا, لا يريد, سيقت إليهم بحذافيرها فحذفوها. ولهذا علي رضي الله عنه يقول اذهبي فأنت طالق ثلاثا يا أيها الدنيا, اذهبي فأنت طالق ثلاثا. يريدون الآخرة لا يريدون الدنيا, يريدون الدرجات العلى والرفع عند رب العالمين ومكالمة رب العالمين ورضاه وضحكه لهم, هذا اللي يريدونه, ما يريدون الدنيا. الدنيا ما لها قيمة, تجوع الإنسان أو تشبع أو تعرى أو تكتسي أو تحصل الملك كله أو تصير ملك الدنيا من الشرق إلى الغرب, لا يفيدك شيء هذا كله إلا إذا كنت متقيا عارفا حقوق رب العالمين, جعلت الدنيا معبرا للآخرة فأبشر, وإلا فأنت تحشر مع قارون وفرعون لا شك في هذا. كل من لم يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه وفي سلوكه وفي معيشته وفي صلاته وصومه لا يهتدي إلى شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن أبي الأحوص. نعم. حدثنا قتيبة قال عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم, لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. قال وروى أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص, وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا النعمان بن بشير قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم, لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الذقن ما يملأ بطنه. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه لمن عنده من الصحابة وغيرهم من التابعين يقول ألستم الآن في طعام وشراب تقلبون طعاما هنا وطعاما هنا. نعم الصحابة رضي الله عنهم لما صار في خلافة عمر كثرت الأموال وكثر, حتى أن أبا موسى الأشعري يبكي يقول حنا كنا نجوع اليوم واليومين والثلاثة ما نجد ما نأكل, واليوم عجلتنا حسناتنا في الدنيا, يا رب لا تجعلها تعجيل حسنات, ما نريد حسنات في الدنيا, نريد حسناتنا في الآخرة. ويبكي أبو موسى الأشعري لما كثرت الأموال عندهم صار الصحابة يبكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا, لا نريد تعجيل حسنات في الدنيا, بل حالتنا على رسول, ثم يهنون من مات والرسول حي, من مات من الصحابة أو مات بعد الرسول ولكنه على حالته الأولى يهنون من مات في تلك الساعة ويتمنون لو أن الله عجل لهم أمنياتهم في تلك الساعة بحيث ولا حجلت لهم الدنيا ولا فتحت لهم الدنيا, لكن ما حصل. الله أراد هذا تعالى وتقدس. الشاهد يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه أنتم تأكلون الآن من كذا وكذا من جميع الأطعمة اللي تشتهونه يجيكم تأكلونه. وكنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نملأ بطوننا من الخبز الناشف، الدخل الخبز الناشف ما نستطيع نملأ بطوننا، ما نحصل خبز حتى نملأ بطوننا به، وأنتم الآن تتخيرون من الأطعمة ما تشاءون. هذا معناه أنه يهزأ بحالتهم التي هم فيها، يهزأ ويسخر من الحالة اللي وصلوا إليها حيث فتحت عليهم الدنيا. نعم. يقول الحاكم الترمذي هذا الحديث صحيح. نعم. باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن غريل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أن الغنى غنى النفس، أن الغنى غنى النفس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بديل بن قريش اليامي، بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عن أبي حصين عثمان بن عاصم قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني ما هو كثرة الدنيا وكثرة الأموال وكثرة الملايين، ما هذا هو الغنى. الغنى غنى النفس، كونك الإنسان قلبك غني خلاص، قلبك قنوع، ما حتى لو ما عندك إلا قرش واحد فأنت أحسن من اللي عنده ملايين. فالغنى ما هو كثرة المال وكثرة الأموال وكثرة القصور وكثرة الحدائق وكثرة الناس، ما هذا هو الغنى. الغنى قنوع، قنوع الإنسان، أن نفس القناعة، الغنى غنى النفس، كونك تصير قنوع، لأن القناعة كنز لا ينفد، تقنع بما أعطاك الله الإنسان حينئذ أنت غني. أما الأموال ما أنت غني، الأموال قد تنفد، قد تذهب من بين يديك ثم تجلس الإنسان فقير، من يدري؟ لأن آفات الأموال، آفات ما ذكر ابن حجر أنها ثمانية، منها أنه يذهب وأنت لا تشعر، يحترق أو تدفنه تنساه أو يسرق أو كذا، فالمال له آفات، لا وقد تفتقر الإنسان وتصير فقير، لكن صرت غناك بنفسك الإنسان، الغنى غنى النفس، غناك بنفسك، قانعا بما أعطاك الله، فهذا هو الغنى. هذا الغني الإنسان، لو ما عندك إلا قوت يومك الإنسان فأنت أغنى من صاحب الملايين، أنت أغنى وأفضل حال وأشرف حال من صاحب الملايين. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في أخذ المال. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال قدرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متحوز فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الوليد اسمه عبيد صنوطي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أخذ المال. باب ما جاء في أخذ المال، يعني ما لا بأس من كونك الإنسان تمسك المال، لكن انظر إذا كان حلال فأمسكه، حرام لا أفلته ولا تقربه، لا تقرب الحرام، لكن عندك مال من الحلال امسكه، امسكه علشان يغنيك الإنسان عن سؤال الناس ويغنيك في بعض حاجاتك، لا تفتقر إلى الناس وتحتاج إلى الناس. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري أو سعيد نفسه الوالد قال حدثنا عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس نعم سمعت خولة بنت قيس وكانت يقول سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن هذا المال خضرة حلوة. قال إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة حلوة يعني كان الخضر أنه تأكل من العشب مثل البهائم اللي تأكل من العشب صاح المطر وطلعت العشب منها وصاروا يأكلون من الخضر. فانت الدنيا مثل الخضر وحلوة أيضا حلوة لذيذة وحلوة. هذا المال خضرة حلوة لكن انظر من أين تكتسبها, انظر من أين المورد. فإذا كان المورد حلال امسكها وإذا كان المورد حرام فابتعد ولا تقربها الإنسان لأنك تجني على نفسك وعلى أولادك. إذا اقتنيت من حرام جنيت على نفسك وعلى أولادك من هذا الحرام. لكن إذا تيقنت أن هذا المال الوارد عليك حلالا امسكه الإنسان ليغنيك عن الناس. إن هذه الدنيا خضرة حلوة. خضرة شبهها بالخضرة اللي تأكلها البهائم حينما تنبت الأرض يطيح المطر وتطلع الأرض عشبها تفرح البهائم وترعى من العشب. فالدنيا مثلها, الدنيا اللي تأتي الناس اليوم مثل العشب اللي تأتي البهائم من المطر. خضرة حلوة حلال لذيذة, خضرة لذيذة حلوة. لكن انظر المورد ما هو المورد, فيقن أنه حلال فنعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. أما الحرام فابتعد منه للإنسان لأن هذا الزهد, الزهد أن تبتعد عن الحرام ولو قل ولو كثر. ولو كثر الحرام لا تقربه. أما الحلال فلو قل امسكه الإنسان. نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. فقال إن هذه الدنيا خضرة حلوة وإن نعم فمن أصابه بحقه هذا المال أصابه بحقه وبحلال ومتيقن أن هذا المال حلال لأتاه بورك له فيه. جعل الله لك البركة في هذا المال الذي أصبته الإنسان, بارك الله لك فيه وصار ثروة عندك وصار. لكن انتبه أنه حلال نعم وإن كان ورب تقوض فيما شاء به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا وربما متخول فيما شاء من المال. وربما إنسان أعطاه الله المال يتخول فيه بما شاء, هنا وهنا يكبكب يمنة ويسرة يتخول في المال في مال الله بما شاء لهم النار يوم القيامة. إن أناسا يتخولون في مال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة. فالشاهد أن الذي يمسك المال الحلال فالدنيا خضرة حلوة, خضرة وحلوة, هذا امسكه الإنسان ولكن تيقن يقينا أنه حلال. أما الحرام فابتعد عنه. ثم ذم الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الأموال الذين يجمعونها ويلعبون بها يمنة ويسرة ويضيعونها في معاصي الله وفي غيرها, يقول يتخولون في مال الله لهم النار يوم القيامة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتم من هذا وأطول. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن هلال, بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد, عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عن يونس, عن يونس بن يزيد قال حدثنا الحسن, الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن عبد الدرهم لعن عبد الخميصة لعن عبد الخميلة, إذا شيك فلن تقش, إذا انتكس ولن تقش, إلى آخر الحديث الذي في البخاري. البخاري طويل جدا, الحديث طويل جدا. تعيس عبد الدرهم, تعيس عبد الدينار, تعيس عبد الخميصة, تعيس عبد الخميلة, إذا شيك فلن تقش. وإذا وقع ما وجد يدي عليه الرسول أنه إذا أصابه شوكة أو أصابه مرض أنه لا ينتقش ولا يعالج, وإذا وقع ما يجد أحدا يشيله. ليش؟ لأنه صار عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة وعبدا للخميلة وعبدا كذا. هنا قال لعن, لعن, لعن صاحب الخميصة ولعن. أما هناك يقول تعس, في البخاري يقول تعس, وإذا شيك تعس وانتكس, وإذا شيك فلانتقش. فطوبة ثم ذكر الرجال الصالحين بعد في آخر الحديث, والحديث طويل في البخاري رحمه الله. نعم. قال حسن غريب. قال رد الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن عبد الدينار. لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. لعن عبد الدرهم يعني يصير عبد، يصير عبد للدينار ويصير عبد للدرهم، يعبده من دون الله، يعني هو اللي يصرفه، هذا الدينار هو اللي يصرفه على هواه، ولعن عبد الدرهم يصرفه على هواه، أنه جعل هواه تابعا لهذا الدرهم وهذا الدينار، وهو نعم. يقول الحديث حسن غريب من هذا الطريق، لكن الحديث في البخاري أكبر أكثر من هذا بلفظ تعس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني ضربا ضرب مثلا بالفرش التي يفرشونها الناس ويأخذونها من المال، يعني لكثرة المال يجعل الفرش فاخرة، ما يكفي فراش عادي، فرش فاخرة ما يكتفي بليش، لكثرة المال، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إذا شيء تعيس وانتقى، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقس، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقس، تعيس يعني أن الله تعالى أتعسه وأضعفه ووكله إلى نفسه، وكله ربنا إلى نفسه، فإن وقع ما يجد من يشيله، إذا انتكس من دابته أو من سيارته ما يلقى من يحمله، وإن شيك بمرض أو شيء من هذا ما يجد من يعالج مرضه، ده هذا دعاء عليه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال طوبى لعبد، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إلى آخر الحديث طويل في البخاري، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في في في في في في كان في في المقدمة كان في المقدمة، طوبى له، إلى آخر الحديث. نعم. نعم. والله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.